بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله، بارك فيكم. وقف بنا الحديث عند الأحاديث الواردة فيما جاء في التطير، ونستهل هذا الدرس بحديث أبي داود قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطيرة تقدم بيان معناها في الحلقة السابقة، أنها التشاؤم بالطيور أو بغيرها من الأشياء. والطيرة شرك، لأنها سوء ظن بالله، ولأنها اعتقاد أن خير والشر، أن الشر يصدر من مخلوقات التي يتطير بها، مع أنها مخلوقات لا تملك نفعا ولا ضرا، وإنما كما قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله جل وعلا. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سئل عنها، فقال: أحسنها الفأل. الفأل وهو تفاؤل بالخير، إذا رأى بعض الأشخاص أو سمع بعض الأسماء أو الأصوات فإنه يتفاؤل بالخير، وهذا أمر محمود. الفأل أمر محمود، أولا لأنه لا يثبط المسلم بل يقويه ويزيده مضيا في شأنه، وثانيا أنها حسن ظن بالله عز وجل. أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، لا ترد الطيرة مسلما. من وقع في نفسه شيء فإنه يتوكل على الله وتذهب عنه، لقول ابن مسعود: الطيرة شرك وما منا إلا، يعني من يقع في نفسه شيء منها ولكن الله يذهبه بالتوكل كما يأتي. فالمسلم يدفع الطيرة توكل على الله سبحانه ويمضي، وأما الفأل فإنه حسن ظن بالله وأمل تأميل للخير، وهو أيضا يشجع المسلم على المضي في طريقه. وبين صلى الله عليه وسلم ما تدفع به الطيرة: إذا أحس الإنسان بنفسه شيء منها فإنه يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا مما تعالج به الطيرة، التشاؤم الذي يقع للإنسان. فلا طير إلا طيرك بمعنى أنه لا يصيبنا شيء إلا منك، وتوكلنا عليك وإليك أنبنا، واستعيذ بالله من المكروه. لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، الخير كله من الله عز وجل، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك. فهذا مما تعالج به الطيرة، هذا دعاء. ودعاء آخر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا أيضا مما تعالج به الطيرة. الحمد لله أن الله جعل الذي ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، ومن ذلك الطيرة فإنها تعالج بالدعاء، إذا أحس الإنسان بشيء منها فإنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يبين أن الطيرة شرك ويؤكد ذلك ويكرره. لماذا الطيرة شرك؟ لأن اعتقاد أن هذا المتطير به هو الذي يجلب الشر ويجلب المحذور، مع أنه لا يأتي بالأمور إلا الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد التصرف في ملكه، فهو الذي يقدر الخير ويقدر الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولأجل أن يلجأ العباد إليه ويتوكلوا عليه، اعتصموا به ويكثروا من الدعاء والاعتصام به سبحانه، فلا تضرهم الطيرة إذا وقعت. ولهذا قال ابن مسعود: ما منا إلا من يقع في نفسه شيء، طبيعة البشرية، ولكن الله يذهبه، يذهب ما يقع في نفس الإنسان من الطيرة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن هذه المخلوقات لا تضر ولا تنفع، فعند ذلك يذهب الله عنه الطيرة ويمضي في طريقه متوكلاً على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، هذا فيما تعالج به الطيرة من الدعاء، يعني يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، أي لا يأتي بالأمور سواء كانت أمورا مكروهة أو أمورا محبوبة، لا يأتي بها إلا أنت، هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا ما تعالج به الطيرة إذا وقعت في نفس الإنسان، ويذهبها الله عنه سبحانه وتعالى، ولا يمضي في تطيره، فإن مضى في تطيره فقد أشرك بالله عز وجل. ولهذا قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، فمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك بالله، لأنه اعتقد في المخلوقات أنها تضر من دون الله عز وجل. أو ما أمضاك أو ردك، الإنسان لا يتأثر بالطيرة أبداً، وإذا وجد منها شيئاً فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ولا تضره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة مسائل. نعم. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. نعم، يعني هل بينهما تعارض؟ قال: طائركم عند الله، ثم قال: طائركم معكم. لا تعارض، معنى طائركم عند الله أي ما قدر الله عليكم من خير أو شر، طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم، فالسبب من قبل العبد والقدر من جهة الله سبحانه وتعالى، أو يقدر الخير ويقدر الشر، يقدر الخير فضلا منه سبحانه، ويقدر الشر عقوبة لمن استحق ذلك، المرجع إلى الله عز وجل، تدبير بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم، نفي العدوى بمعنى اعتقاد أن المرض يعدي وينتقل بنفسه، أما إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو الذي ينقل المرض من محل إلى محل ومن عضو إلى عضو ومن شخص إلى شخص، فإن هذا من باب التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية نفي الطيرة. لا طيرة، يعني بمعنى أنها تتصرف أو تؤثر كما يعتقده أهل الجاهلية، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة نفي الهامة. نفي الهامة، والهامة هي البومة. كانوا يعتقدون بصوت البومة أنها إذا صوتت على منزل أو يعتقد أنها تنعاه وأنه يموت، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، أنها إذا سمع صوت البومة على بيته قال نعت إلي نفسي، أن البومة طائر وصوتها إنما هو صوت طائر ولا علاقة له بموت الإنسان، وإنما هذا من اعتقاد الجاهلية. هذا معنى لا هامة، يعني ما يعتقده أهل الجاهلية في البومة أنهم إذا سمعوا صوتها تشاءموا بالموت. نعم. الخامسة نفي الصفر. نفي الصفر، لأنهم كانوا يتشاءمون في شهر صفر، لا يجوز التشاؤم بالأوقات، لا يجوز التشاؤم بالأوقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار، فلا تنسب الأشياء إلى الأوقات كما لا تنسب الأشياء إلى الأمكنة كما لا تنسب الأشياء إلى الأشخاص، بمعنى أنه هو الذي أوجدها وهو الذي قدرها، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض الأشخاص أو بعض الأمكنة فيها سبب، هي من باب السبب، وقد يقع وقد لا يقع ما يظنه الإنسان، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. أن الفأل ليس من الطيرة، لأنه حسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، بخلاف الطيرة فإنها تأميل للشر، والفأل فيه أن الإنسان يعتقد الخير ويتوقعه، خلاف الطيرة فإن الإنسان يتوقع الشر وتهدده الطيرة وتحبسه، فهي مع الفأل متضادة، الفأل حسن ظن بالله والطيرة سوء ظن بالله، الفأل من التوحيد الطيرة من الشرك، الفأل قوي المسلم ويمضيه في طريقه وينشطه، والطيرة تثبط المسلم وتخوفه وتهدده. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، كما قال ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني من يقع في قلبه شيء من الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يتأثر الإنسان بما يقع في قلبه من التطير، بل يمضي في طريقه توكلا على الله محسنا للظن بالله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما بينتم وشرحتم وعفضتم في هذه الدروس. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الدروس القيمة من كتاب التوحيد. شكرا لزميلي مسجل هذه الدروس عبد الله المواش. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.